أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الأمسية الطيبة من هذا الشهر الفضيل وفي هذا المسجد العتيق نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل كأنسيو لقل الموضوع مهم هذا يمكن تتلاحظ كل ما يقل حد ديسيو لقال لقل الموضوع مهم. هناك المهم وهناك الأهم، أما ديما مهمة وهناك دروس أهم من المهم. السوان سيول سي فتنميرين يكتنميرين إلا أنت الدرنخ يقن ميدن إلا وشين صحة نصن ضل عمر نصن دويت لنصن في سبيل الله أغن ربان أغن سجدن أغن سلمدن عند منايو عند الوالدين. ربي سبحانه وتعالى ينصحانه إلا كان غن حسن غل الوالدين باش كنفوز بخير الاخره. اننا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمتن من شي ربان وختني تو ضمزان وختني تو ضعفو وختني تو تنجم غتجلب قلنا فايمانيك ولا درك ضرر في مانيك كل شيء لوالدينيك. يا ربي ارحمتن، يا ربي شمر غفصن الآلام والأوجاع والأمراض أبتل الدرن، يا ربي ارحمتن تغفر داسن دنوب نسن أبتل زوان ياغ لخرت. إذن العنوان درسن غسو ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ساعد على التعود غاون ليتو تخصم التعود معايا خطر نشيك قرار الوالدين يكون ربي ارحمهما كما ربياني نشي صغيرة كولي قنس جمضة تتيني باش كادي عاد لي يدعو ربي سبحانه وتعالى ولا دعاء وحدكم. اذا الوالدين بابا دماما اين اثنين ضلصلنا الحياه، هذه الحياه وعمادها بعد الله سبحانه وتعالى، بعد الله يعني الله ثم الوالدين. اذا ايها الابناء وايتها الابنات ايها الشباب، فان كان لاحد حق على الولد بعد الله، بعد الله عز وجل وإني لن يخلق كل شيء، فهو لأبويك الوالدينك باباك أدمامك، هما سبب وجودك وواسطته بعد الله تعالى. ولذلك الإسلام يعتنا السيسن يسيول السيسن في عدة آيات عن الإسلام بهما، وقرنا يقرن شكرا صند الإحسان غرسا بعبادة الله. ساندي بين الفضل من الوالدين إلا ربي يقرنت مع تعتص مع العبادتس أنشكر لي ولوالديك. أبدت يقن حد شكر الله معنى يعبد ربي غسوى لطاعت الوالدين استعصاطا لا معنى لعمله إش غستوب أبدا. أبدت يقن يشكر الوالدين معنى يحسن غل الوالدين الطاعين يتجني إلا نخسن، وإنما عاصي الله يعصى ربي وهني لا يقبل منه. أنشكر لي ولوالديك، والشكر عند جان النعم تنشنس عند أشكر ربي عند أشكر ربي وأشكر ربي الحمد لله، وهو وضع النعمة في محلها. إذن الوالدين تحسن غرش تشتي أتحسن غرسن ربي يمرش بشكرهما وبالإحسان إليهما. وما أعلنه الحكم الإلهي بهذه العبارات الندية المفعمة بالعواطف الجياشة حقيقة سعان عزم وليت عزمت بخشوع استحضرت البال النغدة وحدي العقل النغد والنغ أنفهم يعني أنحس يقن حس بليغ وعميق في قلوبنا تحرك الأحاسيس في الولد العاقل. أما الطائش الغافل ونادي يمكن متى وانتني دولاحية أدي قيم داني تمجيدة أول تشدي قيم داني تمجيدة وليتفق معايا صحب التايقين حد عاقل راشد ذكي يفهم يسن من ربي خلقت، لابد أديه معاس في أعماق نفسه أن المعاني نو الآيات الكريمة ربي سبحانه وتعالى إننا وقضى ربك، ربي يحكم معنى لشيقن بنادم سعاد يحكم إذا ما طبقت الحكم، فكيف بالله وقضى ربك معنى ربي لا يحكم سبتا يحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لشيقن السجومة دي عبدي قنشرا خلاف ربي معناه ونشراي ودبتا الصنم دبنادم تفوناس الهواس، المهم ولي عبد ولا أشراخ خلاف ربي، نفسية الشيطان الدني تعبد الدني تعبد الريال يعبد طمطوط، كل هؤلاء لقاش ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه غير ربي وحدس وبالوالدين إحسانا، خذت كيف شي قنيا الوالدين قنن مع طاعة ربي سبحانه وتعالى، يقن حد أشرك بالله أن أساء الوالدين كيف كيف لأن في نفس المرتبة، يقن حد أحسن إلى الوالدين وشكر الله إلا في مرتبة الحسنى مع بعض كيف كيف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، عندك الكبر عندك الكبر، هم يعود وصلت مرات مشكل انتبه يقاش عندك وشني عند أختك إن عند الآخرين إن عند الناس إن عند الجيران إن عند دار العجزة، عندك أيها الشاب أيها الكهل أيها الرجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يقنسيسن غلسنين فلا تقل لهما أف، أقل ضرر غتجد الوالدين شهد الناس أوف يعني تضيق ذرعا بهم وش يعجب الحال الزيق الزيقة شوال نسن نغلهيت نسن نغريحت نسن نغرقب نسن زيقناش تقلقناش أتين أوف وني لا يجوز، فكيف الشاويدة نوجان غد نسن بعد، ولا تنهرهما تشمر الصوت في الوالدينات مما تشتوها تغر تغفتش تجي خمالس ولتقبل أشي بزر سنان أبت ترخي ترخى قبلات تحس سوين تحسي أيوة أتنهراد أتزقد غافس أتشمرت الصوت شغافس السين دي وبلع بلع أما السين دي ما تشمو شتي بنادم بتلا قاشر بيداني يا قاشر بي ولا تنهرهما وتشمر الصوت شغافس نقع إنه شتتعت عيرتن نشتمي ديما موني نشتي ديما موني باباس شي كيفاش تي موني لا يجوز ده حرام ربي سبحانه وتعالى ونشي كنقراو ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا كريم يقنوي ولن يحلو يقنوي ولي لا ادي شرح الصدر نصن اسني وسع الخاطر نصن ادي يرزع ادي يزرع ديسن لمل اولا ادي الترجيسنا دي جيسني قال اثر ده واحد ايجابي وقل ولا وقل لهما قولا كريما ودا نهار ودا زقا ودا عاير اولي لندا وحدي اصلا يرطب ولا ونسن قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، مهما تكون قيمتك في المجتمع تكون الرئيس تكون السلطان د الملك سات الوالدين تصوت تدفري ونت تواضع الوالدين السرس ديما نتش الوالدين ما تكبرش وتشمري بانش لا سويت ليتش نصحتش النصواني تملكد، كل هذا لا يساوي شيئا أمام والديك تضع لها لهما جناحا جناحيك افري وانش تنتسرس تنتصوت لبتا تغطارت فرفرد المجتمع نغدولة نغيقون شان يعني غرش أنشان ما شاء الله تسات الوالدين تيد من ميت سن تيد داران سن نتصوت ديمانتش يعني خاطر الفضل نربي أولا ثم الفضل نصن توضد أي المقام النيت للديس، فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمتن من شي ربان وخني توضى مزان توضى عفا لدن جمغات الشيء قنشرة ولا سوى ولا دراي قندارر ولا جلباي قنفع إيمانيك كل شيء لولدينيك كل شيء لولدينيك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إذن وليت الكريمة فتضمنت يعني طائفة من السلوك إلا تكون مع ربي سبحانه وتعالى ثم مع الوالدين النغ تتمرن بتوحيد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا ربي سبحانه وتعالى وحده ثم أنتج قاعدة ثانية يعني تقوم على القاعدة الأساسية وهي الإيمان أين ضربات لا يربط ربي يقن ربي بين توحيد العبودية لله وبالبر بالوالدين ممات بابات إذا بدكون عزيز ننتيدت سولتش وسيلستش برك سيلستش الولد من قلبك صادق تكون صادق أن يتقاردسني الوالدين تفقد سولتش ننتيدت بالبر بالوالدين وني أربط الله ربي يربط طاعتنا الوالدين بعبادة الله أنت بين القيمة المنزلة العالية الوالدين لإحسان الوالدين وتضخيم شأنه شأن هذه الطاعة وهذا البر وتعظيم هذا البر بالنسبة لله بالنسبة للوالدين. إذن هذه الآية خصت الأبناء تروى شباب تروى سنزعل كنا ديما تروى شباب يعني ربي يعني سقلت الوالدين هذه اللفتة الروحية الموجهة خطر الحياة ديما في تدفقها واندفاعها إلى الأمام التجاون تروايو أدي يمكن التقللت فرنس القاع خلاص لان قلل ستنسية الزوجة وني التاروة وني الوظيف وني العمل وإذا صافر وني التل والدين سن. فلهذا ربي يخسان يسقل غلت فرنس يعني يسقل غل والدين النار إلا جين دجنا الخير لو كانوا هنتين تكوني على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة ولا على هذه الهيئة والصورة التي نحن عليها اليوم. إذن إلى الآباء إلى الحياة الماضية ليس قالنا إلى الوالدين الحياة قد عام إني لن أوشكوا أن يرتحلوا عن هذا الوجود لأن قربنا الزوان يمكن 70 يقول 80 90 100 الحمتنين ولودون لأن قربنا خطر الأعمار بيد الله وهو يبين قاعد ميتنا عشان يقول العمر يبين قاعد 90 قاعد 100 خاطي إلى وسي يعني قد ضعف الساعة إلى وسي يطول يعني يطول العمر يستوار صبي العمر أوشكوا أن يرتحلوا عن هذا الوجود لأن هؤلاء الأبناء ماشين جد مشغولون لأن مشغولين سبتاس الحاضر المستقبل طروان سن الزوجات سن التكاليف سن والتوظيف إتشاي المستقبلية. فلهذا ربي يخص ليسن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ليسن نغفل ليسن ساعد انتقل ساتنا وجان وين انتقل والتفر ربي يخص أن يسقل والتفر أن يسقل الوالدين لنينا قربنا ضرحلا قربنا ضزوان إيام معدودات تتكلم بدغر سولة انتفت في ديسج سنتوير على نرزم انتغل الجنة هذه يمكن تصلح يا كتزدير هذه يمكن تصلح انت سنتين السنة غاد زوان سنتوير على الجنة لنصلح انت يعني تعود التدفل سيسنة لانتويرات انت نعم مسح أعز وأقرب وأقوى بيبان البيبان غا تدفل سيسنة عند الوالدين عند الوالدين ما يتأوت مع الشباب الوالدين النغان تفديس السنفة السن نعزين سولون النغ ديلساون النغ نخدمتن بكل يعني صدق وبكل إخلاص الوالدين النغ من أجل ذلك فهم في حاجة إلى تنبيه يعني طروايو والشباب احتاجني لحدتني نبه ربي لا يتنبه أنا إلى نداء قوي يقول النداء ربي قوي يوقظوا قلوبنا أدي ستر ولون النغ من غفلتهم منشين على غرقا مع طروا نسن الزواج نسن المستقبل نسن ربي يخسر نير غلتفر بالسي ويثير وجدانهم ويحرك عواطفهم حقيقة الموضوع يحرك العواطف ويجعل الإنسان يعني يخشع مما خطر يدرك انت دت الفضل الوالدي نس يزمت درك الدا وحدي الفضل الوالدي انت بعد الله مباشرة بعد الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وليك دع لي قنشة أخلافية الوالدين الزار دي مزوار بعد ربي سبحانه وتعالى. إذن يخصان يسقل إلى أولئك الذين أنفقوا أعمارهم العمر مباش العمر مباش لأن توفنان فنانتن في ماذا في سبيل إلى نشربان في سبيل إلى جدر درجاز في سبيل الله من درن الشباب امرأة صالحة تعني تحسن الأمومة والزوجية وكل ما يستقبلها، ضحوا بكل شيء في سبيل أبنائهم. والتجيني قشرة والتعزني قشرة إيمانسن الحرم السيس لطروانسن أبدا، طروانسن في الدرجة الأولى، حتى أدركتهم الشيخوخة سعادي مارو ضعفا زعل كان أن يتون تقوم السيس من أعمال سبحانه والتنجم لتنجن، وصاروا ضعفاء عاجزين والتنجمن على أي شيء. يا ربي سبحانه وتعالى يخشى شي سلفت نظرت غل والدينك غليني لنزعل كنيا غليني لنقرب نظر حلا فباش كتنتج الولد تجي تنساتي طوينك تخدم التنبيه صدق وإخلاص، ثم تأخذ الآية في تعطير الجو وتلطيفه بإثارة ذكريات الطفولة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن كل جنسجنا مهما يحاول أدير الفضل من الوالدين لا يستطيع أن يتنجم، وإنما يبذل جهده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتجي نقطة مناسبة إلا أن يقن العمل السنة لصفر حسيس الوالدين قلتي تجي، سواء عند عمرة مجيدة، سواء عند جنت مارت، سواء عند الإحسان، سواء عند تمتص سنة تخدم الوالدين يعني برضا باقتناع وهو بالسيف خاطي باقتناع، كل هذا أننا نصفرح الوالدين ستني سريح نفسيا أصني سمنكز بسين الهم بسين أوجاع الأمراض بسين وقيمة الدارت، يعني كل أني ليس سنتني صفرح أتيج ذكريات يعني. ولا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة من شلك أم بينتنيا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يسمبلي ونتنجم كل ما نبذله من جهد ازدراد يعد قاصر ناقص، فلهذا دلنا لأن الله رحيم بنا دلنا إلى دعاء أتنيني دوبور كل صلاة، أنيني بعد عملي أي عمل تجتي بها دو وحدي، سواء ديك صدقت سواء ديك النصيحة ديك النافع ديك وقضان تغوسة أي عمل، فكر الوالدين شرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن الكبار له جلاله وله قدره وله وقاره، وضعف الكبير له معناه وإيحاؤه، يقول حد يضعف خلاص يترك بتساتي طوانش. ولذا في الأبوان إذا أدركهما الكبار عندك ماشي نغنطورو لا عند غيرك وعند أختك خاطي عندك قناج ما باش تماماتش قناج يشتي أيها الرجل وهو يتماتش وتماشى تزوجك تدار تخلافك تعشى تخلاف يمكن يكتم دين تخلاف، إذا قلنا جيشتي شتي تشرط توضي معاسن تراعي داس المصالح انسان نفقد غفصنا بتلا نحتاج والتحتاج دلعيب دلعيب دلعيب أبتا شتي تكفيتي لما شاء الله، لأن الوالدين كان تحتاج على حد ويدادن شتي تصحط شتي باب نويتلي الوالدين تحتاج ان يحضوا لهم ابدا ونيت ما اسمه كوزاس القدر نسن القيمه تنسن ذا القيمه تشتي ولا شتي تطمن كوز القيمه تشغل مدا هذين كيفاش ان الوالدين فلان فلان لا ما شاء الله كيفاش لن يلتجئون الى غيرهم. اذا انيت اما يبلغن عندك وشني عند اختك ان عند دار العجزه ان يجي حد خلاف انك تعشير تعشات تقوم سيس لا عندك ايها الشاب إما شتش يطراعيض أن غستاول وطراعان تكمز الجيبش التاول وطراعان تخلصت دفعت بمية خطر الوالدين يزمت تخدمت ربي لقاش عموني وهن الشين نضيق نحد إناش إما يبلغن عندك ضادي مالي قل غروم كولي قل لي قل غرس عندك وش إن عند الآخرين إن عند أختك خاطي عندك إن عند دار العجزة خاطي عندك الكبار أحدهما يجلس سن غن سنين أتحسن درسن أتحسن درسن تقوم سلعة سواني لا ربي سبحانه وتعالى يعني يسوج بتغفت في الواجب والأكيد إذا تكون الملجأ الوالدين ملجأ الوالدين وسند لهما في الحياة تعاونت تكون بجنبهم مما تتعد زورت لزوري أنبت ديك تبتيش ديك تعمتيش ديك تخالتيش لقين عميش لقين حد مريض تزور يعني من موسم إلى موسم العيد رمضان المولود المناسبة تود مماتش أسجد أمور الباباج بابا تشد ماما تشد ماما ديما تصبح غفصن ديما تمسيد غفصن خاطر ولسن ديما لا يعلق دتش لا يعلق دتش لان ديما تهتمان سورانصن بتي لا لو كانت توصاب سنة لان تحسن وجاوة تحسن شتي فلهذا أن حسن الوالدين نجي أن يكون سندا لهما في الحياة نحوطهما بعنايتنا التامة الكاملة غير منقوصة ورغم ذلك يتخسر تحاول تجي الماكسيموم تجد أني غتنجم داش وجار وإنما ديما لديس تقصر يعني هذه مكان دعاد ولا وجار وتوليهما كل رعايتك وشني بعض رعايتك واستيش تنخل تنخل من دي صايت تبسي سارا أدي قيمتها مخالط خاتي واسنتيش تمخالط واسن الأصل الأصل وقاعد قدر صوالح تشيا كل شي قضايا كل شي تقلغ الوالدين الوالدين عندي مجورة الوالدين جدي مزوار تصبح تغفصن تمسي تغفصن الجثم بطا تزلت ما نشي إلا غرش خمس صلوات في اليوم كم في ستة عند بطا عند الوالدين دي ما يزمت تصبح تغفصن تمسي تغفصن إما الصباح إما مساء غان سنين مدى بي كان سنين خطر هو هناك فاصل بين طرفي النهار فاصل هذا يمكن لا يصارت شراء إنه لا يصارت نشراء الوقتني فلهذا الوالدين بكل رعايتك وتغمرهما بلطفك سوى لوحديد الإحسان الكلمة الطيبة البشاشة عدم العبوس وتحمقت ستنسن ولتغير شكلتش نغوالتش ستنسن أبدا وتستقبلهما بطلاقة وجه طلاقة وجه اللي ابتسمت عند الحالة وحدي الحالة زعيم يسنقار وتعترف بفضلهما عليك الفضل الصبتت للداد ما تشني نطورتي دلوزير نطلي دلمدير نطلي دلرئيس بفضل الوالدين بعد الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله والنعمة بعد الإيمان نعمة الكبرى بعد الإيمان هي الوالدين إلا ربي وشاش الوالدين ديم سلما وقلني ربي قوم سلما تنسن قوم سواجب نسن كما ينبغي وتعاملهما معاملة رفيقة رفيقة أم بتتعامل مع جنوم الزانيار جنوم الزانيار تلدعني تسركس تسقيم تخمل تزقل داسترار معاز الوالدين شلان يوضن دم بتدي مزان ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق ماذا ما يتزعلك يدول ضمزة يتزعلك يدول ضمزة لا العقلي تاس لا النفسي تاس لا أولاس لا يشاس كل شيء يمكن عيتتي فساخ مالاس يدول ضاب الزان دليت من القرآن تقرأ شام ويوا تقرأ مموه وتبا ومن نعمره ننكسه في الخلق أدلو يتجر سربعان يدار النخني توضام الزان يتمرد يزعلك يدول دي جرسن أدلو تخلع يجر ثلاثة بعد سربعة وهكذا العقل يتسول كلني يتجر دام الزان أدلو يمكن نتيجه ولاد الشاويدا إلى ننشانس وإذن بطلاقة وجه وتعترف بفضلهما عليك وتعاملهما معاملة رفيقة لطيفة مهذبة الربالتش تحمق تستنسن الربالتش تحضر القلق سيسن أن التضجر سيسن تنطوي على الإنسانية في أرقى مستوياتها تونس ذات الإنسانية ما يلنش للإسلام هذه كملت الإنسانية بعد الإسلام الإسلام لا يتمرج سوامه لا يتمرج أخلاقك يجب أن تكون أخلاق القرآن أخلاق الإسلام أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن بشاشة صادقة وكلمة طيبة صادقة بشاشة صادقة وكلمة طيبة صادقة يعني تنبعث من القلب ومشاعر نفسية جياشة وطاعة وتواضع سر سيمانك مهما دي كل مستوى الثقافي العلمي المادي سر سيمانك الوالدين لا تساوي شيئا لا تساوي شيئا ساعتها في الدارت لتتفد أمام ملك وملكة ملك البيت وملك ملك وملكة البيت أمير وأميرة إن الشمس وقمر ماشي إن سيدنا يخزر الشمس والقمر يسجدان إله فكذلك لمما تشد باباش لتزيري لتفوت لأن كل خير سيسم يعني أطمع إلا نشدعون أطمع خاطر دعوة الوالدين مستجابة من ما غشدعون صار جديس الخير عندو ختني يشدعون الخير صحبت هذا العكس هذا يمكن لا قدر الله ندعونا الشوارد إذن طاعة وتواضع وخدمة ودعاء ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا دعاء بالرحمة والعافية والسلامة والمغفرة من دون ند لخرت ويقول الله تعالى في معرض ثناء من الله على الوالدين ويختص بالسمامة بالعناية من شاء أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص مما وجار بابا خطر تعزيز وجار خطر يعني جياشة كتلة من المشاعر والعواطف فلهذا تحتاج إلى رعاية أكثر من الأب إنان ربي سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا انتر حكم قضاء إما توصي لوصينا ربي إلى كان حسن الوالدين يوضى مما يلسه الفم حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي شتي أيها الشاب يمكن تلت 50 يمكن تلت 60 وني لان 40 يلا يطلب أصي الوالدين لا يطلب الوالدين حتى لا يفهم يمكن يزوج ياير ويا لا يسمى معنى الوالدين إذن أن أشكر التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه لا يتخمم ستارواز دانتا كيف يقومون به لا يطلب ربي سبحانه وتعالى إلا يصلحه ويصلح والديه ويصلح أبناءه خطر تزدعي كنت بابا لا يبدأ يتكون بابا وأصلح لي في ذريتي لا يطلب صلاح ترواز تروان تروان تروان تروان تروان عند الأحفاد ذريتي أني لن يسد السيس ذريتي إني تبت إليك من ماذا من التقصير لك قصرة قعليك أجغي الوالدين وكك قصرة لك خصاصا فلهذا أتوب إليك وأستغفر إني تبت إليك وإني من المسلمين سورة الأحقاف إذن إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وسيتعود مسنو نوم اسم التعود وخذش كادع وغين الشيء وخشوة العم الوالدين وم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إذن رحمك الله الرحمن الرحيم يا أماه برحمته الواسعة يا ما تحملت من مشاق في سبيلي مشقة الحمل ديكت لحد ديكت مشق تازع لك تمقرنت والآلام الوضع إلا الصوات تمتنت وأتعاب الرضاع والتربية رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمها فقد حملتني في بطنها 9 شهور و9 أيام و9 سوايع و9 أسابيع 9 أشهر حملا ثقيلا انتقل ليرني بسبسي كل يوم ليرني كل يومين 3 ليرني بسي في الثقل وفي الحمل حملتني ضعفا على ضعف انتهى لك تصحتص لك تبيغى تصحتص لك سر الشغاس إخسانس يعني عندي صغدي سانس تغماسس هم يتمطط يعني توسر بسي قبل ورجاز في الجالة خاطر ترواس لان تزمانديس لان تتزمانديس لان تبيناس الكالسيوم لان تبيناس أني لان صحتني إخسان أتلقي إذا شغل تغماس نغتغماس وضان تمقل أرجاز التفتيغ ماس كاع كومبلي كامله طمطوط يمكن تتعاود ياك تمر تنسندك يا ميمي في الجالي لا صدر اذا السن بتات لا تتقاسى مامات في الجالج باش كتطعض باش كتسرس ديمانات باش كتسل ديوالاس باش كنت تضيع وتتزعكض سدارتك وتقلقض السيس تحبي تمرغض خمالس سنداس الفطلس ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة ووهنا على وهن تكونت جنينا من دمها تكونت جنينا دار عديس من دمها الذي به حياتها لحد ذي جمالي عاش بلاي دمان تتعاش زي دمان تدشرك معاس تتسمون كوزة كميتني تتغذى بدمها تشاركها في غذاء في غذائها وتمتص من قوتها كل ونشاط تبيت سممتش وحين الولادة قاست آلاما شديدة وأوجاعا مميتة من شين نغطر إلى وسي يريح يطار وول ديتشر يقدم أسلخرت هذه ممكنة جن عملية جراحية عملية قيصرية يتمطط باش كتحافظ فوارة خزرت يعني تضحيت مما المقدار سدماني أطراد ست شقع الديسة سمك الطاو التمتانت أضيع دمًا في الجل وراس الدفخ سليم معافى أيها الإبن العاق كيف تعق والديك مع كل هذا العمل. وحين الولادة قاست آلاما شديدة وأوجاعا مميتة كان روحها بين الحياة والممات بين الحياة والموت لساعات لساعات عندك تخزن طغات طارو دي نيدين دين اختيازي طفت كي تزلت مما تقيم عن يمكن ساعات يمكن أسكامل يمكن يومين يمكن 24 ساعة مش كتطارو مش كتفغت سوع الديسس. إذن هناك تعب يقن شاء نزعلوك يعني ساعات وهو ساعة واحدة دقائق. ثم تغديت بلبنها الحلو الصافي بلبن لم يتغير طعمه قلنا اللبن والتيفد الميتالس والتيفد الميتالس لا تفونست ولا تغاط ولا الغبرط ولا شيء يعني اللي ربي جو للفوائد الفيتامينات ديتشاين المغذيات اللبن تمطط لا يقدر بثمن لا يقدر بثمن. إذن تغذيت بلبنها الحلو الصافي وتغذيت معه مع اللبن بحنوها بحنانها وعطفها ثلاث صدودات سرارايات سوالات تغنايات تنشدات هاو الخير وقعدت تدا يواه هاو الخير وقعدت تدا وتما الوالدين ما داروا له انبتا خمر غفام انبتا خمر غافش واش نتسند الفضل نصان. رضعت من صدرها الحنون حولين كاملين شتي تمص الديس حولين كاملين عامين. وكان صبرها عليك صبرا جميلا صبرا جميلا كن صبر لداز على كدا مقران. وعانت في سبيل تربيتك وتربيتي الكثير الكثير وهو التربية واس ولا نيومين ولا نيور ولا نسقاس أطول طفولة طفولة بني آدم طفولة أما شاودا نقع حد ساعة حد آس حد يومين حد منشت لا خلاص يحكم ديمنسيا أرى ليتقيم سنوات ليحتاج إلى خدمة الأبوين ممد بابا كان ساوي ما في مما. إذن وكان صبرها عليا صبرا جميلا وعانت في سبيل تربية الكثير الكثير وأنا رضيع وأنا فطيم وأنا فتى وأنا مراهق بتتخزر معايا في المراهقة وأنا شاب وأنا مريض وأنا حاضر وأنا غائب ديما تتهتم ديما ولس البالس دلعقلس لا يعلق ديجي. إذن ومصدر قوتي وأنا رضيع ومصدر قوتي من صحتها ما يتود القوت أطفل زاد عاد العفس مما الحليب مما سيضعف يعني العدوات تدواوات نشر على جال مميس أتزوال وطبة بدي يمكن تكشفي منس على جال مميس على جلج. إذن وسريري الدافئ حجرها ما يتوقع غضرير لصنا تتصر ما يعجبي الحال أخمالس ثلاث سراري ثلاث تحرش تغمس تفودس باش كاتغ يضريضس نو باش كاتسوس ما بتك تغرطة ثلاث زقلي كل خير أي تجنش تزعلك أعقها التعصير أسر غوال أتشمر صوتك غفس السين يوم بعد نيوان دوشتيما أتصغرت أتغيظ. ومركوبي ذراعها بنيت مركوب المركوب عندك كروسة أنا قلش التاني الديس هو ذراعها تتشمر يسونشان غلونشان خاصة نصادق تغرت. وكانت تعد بكائي تسبيحا وتهليلا نشي تغرت أنت اللي عجبت الحال لا أنبت تجغز لك لا نشيد أنبت لك المطرب لا ينشد أناشيد وأغاني رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كانت تجوع لأشبع أطلاز باش كتجون غنشي أتسهر باش كتصط أتسهر باش كيصدر باش كتص وتتعب لأستريح وتشقى لأسعد. تقوم يا ربي بكل هذا وأكثر في صدق وإخلاص وتضحية وإيثار ومحبة وعطف وحنان وسرور متزايد وسرور متزايد دون أن تشعر يوما ما نحوي بثقل أنبتك الزغفس أنبتك خمرغفس أنبت يعني تمل سيجي نغات أيتكرا نغات حمقيفي نغتتأفف تزيد حبا كل أسترنيت كي دلمنيس دلمنيس تبدي دوال دلمنيس تبدي تجوريت دلمنيس تبدي عزام دلمنيس تزوجة دلمنيس كل ديما دلمنيس دلمنيس التاروض ديما تلدلمني ممتش ديما وتمات لدلمني ممنم. فلهذا أنصن الفضل للوالدين كما ينبغي. إذن تحن إلي وتحيطني برعايتها أبت غاب غفص بسي دقيقية نغساعة نغجار نغدون تحت تحير التحير غفي ما يلووني هم الجوزي تفغن 12 12 وعشر دول ديويد مثلا لا يعني البلس يعلق ديجي تحيرت واضطربت كانت تخاف علي أكثر من خوفها على نفسها تقول سيجي تخمم غيفي وجاوي تخمم الصحتص يمكن تهرد الصحتص تتصدر تمانس في الجليك على نفسها وتؤثر حياتي على حياتها تخزل حياتي وكنتها في الدرجة الأولى انتهى نقد عن الحياة سقال ما يهمش المهم تتخزر ثمرات عملها ومنتوجها تتم لدتش الخير تتم لديجم الخير كيفاش تصبح شاب صالح خدام عمال متقي وقد يا ربي. وكذلك الأخت وكانت تحرص على نظافتي وتقلق سيجي أبدا نظافة ثيابي وفراشي كل بلا تعب ولا شكوى ولا تأفف ولا تأفف إذن ولا ملل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمت يا ربي اللهم اغسل حوبتها اللهم اغفر ذنبها اللهم تقبلها بقبول حسن عندك يا رب. ولا أنسى والدي الرحيم ولا أنسى والدي الرحيم بي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحمك الله الرحيم يا أبتاه تحملت مشقة العمل والكسب الحلال من مع شظف العيش مع شظف العيش واللي يزهل رجزني في كل يوم باش كديس أدياوي القوت نوسس القوت نطرواز العيلتس. وضاعف من جهده كي يحصل على المزيد من القوت من أجلي باش كي يأمن حياتي كل مؤمن هو الله سبحانه وتعالى لتأمين ما أحتاج إليه. أنا أحتاج غرس من الغذاء واللباس والفراش والدواء وأدوات التمدرس التعلم والتفقه في الدين. هذه سفر ويغترب ويتعب نفسه وجسده وفكره من أجلي. هذه سفر الوطن زوجتس هذه سفر الغربة هذه قيم دي سيارا نغي سقاسا بكريتو دي سقاسا ما أولان ديارا إلا ديني في الجنة واللي زو ديني باش كادي ترفهنا باش كادي يعني دي حواس يستجيم الاستجمام ماشي توقع في الحمامات وشواطئ البحار لا لقد ديني ليعرق ليعرض نفسه للخطر باش كي لديوي القوتك ويغترب ويتعب جسده وفكره من أجل أن أعيش كريما. تعيد تزلف فوسك يمد نغت متريغ ان اسمارك ما تجين اشك ما تجو ان لاشغيل ادوات وعزام ميمي خطر لشغر لشغيري لا هذا يتغرب يصبر في الجليل لا ادعش معيشة الكرماء كريما. ويعرض نفسه لاخطار جسيمة اخطار جسيمة ايها الشباب يمكن كنتم تجهلون بعضها بصح ما تسنتم تبشر اعمال تسنبت الاخطار من التجارة مثلا من التجارة من الغرايم البروسيات ضد الغربة ضد الغلاء ضد الغلاء ضد الفقد لاش دو سيزا يبسيونو إلا يعني أخطار ثم تسلى بكري يمكن يكون حد يقين 3 سنين 4 سنين 5 سنين يخدم أداوي تشموس أبريد أستوبي أدي يمكن أستوبي تشموس دي سموراس أدي يسبلاش ولا يعني ما تشتي خلق ربي سبحانه وتعالى. فلهذا بكري فكرا تجنين تقشابي تسطان تقشابي وهو مسافر ماشي كبت رعان 12 شخص شفت قشبه ديال في مدينه مسطور خزرت كيفاش باباتي تيتقاسى ايها الشاب ايتها الشابه لاختار جسيمه وكان يحرص على مشاركه والدتي في التربيه والتوجيه يتشارك مع ممك في التربيه في تربيتي وتوجيهي وتعليمي وتمريضي يعني العلاج والتنشئه على الاستقامه وعلى الدين وعلى العقيده الصحيحه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في صغري وزمان حاجتي وانا لا املك لنفسي نفعا ولا ادفع عنها ضرا إتو كل شيء في الوالدينك أمور حياتي كلها وسلامتي ترجع بعد الله سبحانه وتعالى إليهما في باباك أدمامك لا يد لي تبطش وتنجم تجنش سفوسك ولا رجل تمشي ولا رجل في ضرنك ولا سن تقطع هذا عاد تفزغ مما كنت هاي تفزنا انت هاي تساعدنا هاي تشكنش يصدو ولا لسان يفصح ولا عقلا يدبر كل شيء لوالديك فمهما حرصت لك استطاع لك تجاك الاعتراف مع ربي سبحانه وتعالى فمهما حرصت على برهما فلن استطيع وتنجم ربي لك عاجز ضعيف تتسند تخلق دي تتسند ضعفك يا ربي لك التجو اليك اذن فلن استطيع ان اوفيهما حقهما فلهذا التجو اليك يا ربي يا غفور يا رحيم يا كريم أو يعني ألتجه إليك وأسألك بقلب خاشع وبلسان صادق أن ترحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا اللهم خفف عنهم الآلام اللهم خفف عنهم الآلام والأوجاع اللهم خفف عنهم الأمراض والأسقام اللهم اشفيهما وارفع عنهما الهموم والأحزان اللهم فرج عنهما اللهم رد إليهما الصحة والعافية اللهم أنزل في قلبيهما الطمأنينة والسكينة والرضا بقضاء الله وقدره اللهم تقبل منهما اللهم تقبل منهما سعيهما في سبيل تربيتي وتعليمي وتزويجي وتربية أولادي في غيبتي ورعايتهم في غيبتي وسفري يا كريم يا غفور يا رحيم يا شكور يا رحمن يا رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في حياتهما وبعد موتهما في حياتهما وبعد موتهما اللهم اغفر لهما ذنوبهما اللهم اسكنهما جنتك الفردوس الأعلى مع أوليائك الصالحين والصالحين من عبادك وأمتنا على التوبة وأمتنا على التوبة وألحقنا بهم سالمين طيبين يا رب العالمين يا مجيب الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.